باب في التولي يوم الزحف. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10 ثم إنه جاء تخفيف فقال الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلبوا 200 قال فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. ثم ورد أبو داود باب التولي يوم الزحف, يعني التولي يوم الزحف يعني التقاء الجيوش, جيوش المسلمين وجيوش الكفار وبدء المعركة وحصول القتال بين المسلمين والكفار. الفرار والتولي يوم الزحف هذا من الكبائر, لأن هذا يعني يسبب الوهن والضعف ومن أسباب الهزيمة المسلمين, كان يكون يوجد فيهم من يعني يفر وينهزم فيكون ذلك سببا في هزيمة المسلمين. هذا من الكبائر وهو من السبع الموبقات التي جاءت في الحديث المتفق على صحته, ومنها تولي يوم الزحف. أورد أبو داود حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المصابرة, وهي أنه كان في أول الأمر يجب على كل مسلم أن يصابر 10 من المشركين, أن يصابر 10, وأن الواحد يعني يقف للعشرة ولا ينهزم أمام العشرة بل عليه أن يثبت ويصبر. ثم إن الله عز وجل خفف عنهم وجعل المصابرة من الواحد للاثنين, من الواحد للاثنين, فنزل التخفيف على المسلمين بأن حيث كان الأمر من قبل أن الواحد يصابر 10 فخفف إلى أن يكون الواحد يصابر 2, الواحد من المسلمين يصابر 2 من الكفار ولا يهرب يعني منهم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني ذكر الناسخ والمنسوخ والحكم الأشد ثم الحكم الأخف الذي حصل به التخفيف والذي حصل به النسخ, وقال إنه لما نقص المصابرة في العدد نقص من الصبر بقدره, يعني بمعنى أن قبل كان يصابر الواحد يصابر 10 فصار يصابر 2, يعني فصار العدد نقص والمصابرة أيضا نقصت من كونه يعني لعشرة إلى كونه لـ2. إذن الآن لا يجوز التولي ولو كان يعني المقابل ضعف عدد الجيش. نعم, يعني الواحد إذا كان الجيش يعني ضعف المسلمين فيجب الثبوت, الثبات والمصابرة. نعم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن خريث. عن الزبير بن خريث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عكرمة. عن عكرمة عمن؟ عن ابن عباس. عن عكرمة هو ابن عباس, مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.